والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما أولئك لا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي

والإنجيل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وَقُلْ وقد هدانا الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم تمور السماء يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن فأوه